بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. حديث المرء عن الدهر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون ذما له، مثل يا خيبة الدهر، أو يا بئس الدهر، أو يا كآبة الدهر، ونحو ذلك، وحكمه كما سيأتي. ومن أجل ذلك بوّى المصنف على هذا القسم الأول. القسم الثاني وصف الدهر، إما بمدح أو بذم. وصفه بمدح مثل: هذا يوم سعيد، وهذا يوم مبارك، وهذه ساعة مباركة، ونحو ذلك. وهذا جائز. والقسم الثاني وصفه بعدم المدح، مثل تقول: هذا يوم مصيبة، هذا يوم أسود، هذا يوم بؤس، ونحو ذلك، فهذا جائز أيضا، لقول الله عز وجل: في يوم نحس مستمر، فوصف اليوم بأنه نحس. وقال سبحانه في الآية الأخرى: في أيام نحسات، فوصف سبحانه الأيام بأنها نحسات. وقال سبحانه أيضا: تزرعون سبع في سبع سنين دأبا، سبع شداد، فوصف السبع أنها شداد، وهكذا. ثم يأتي بعد ذلك: سبع شداد، فوصف السبع السنين بأنها شداد. فوصف الدهر جائز. وأما ذمه وسبه فهو الذي لا يجوز ولا يخلو، إما أن يكون سب الشخص للدهر من باب أن الدهر هو الذي أوجد الموجودات، وهذا والعياذ بالله شرك. يعني تسب الدهر كأنك تقول: يا دهر، لما وقعت بنا هذه المصيبة. وهذا لا يجوز، لأن الدهر مخلوق. وإما أن يكون يعتقد القائل بأن الله هو خالق الدهر، ولكن يسب الدهر مذمة له، فهذا من باب سب خالق الدهر، وهذا لا يجوز. فعلى كلا الحالين سب الدهر لا يجوز، سواء إما أن يكون شركا في اعتقاد، وإما أن يكون بين الله ومدبر الكون ولكنه يسبه من أجل ما وقع فيه من مصائب ونحو ذلك. ولما كان سب الدهر نوع من أنواع الشرك إن اعتقده، أو إذا كان فيه مسبة لله إن لم يعتقد ذلك وفيه نقص لكمال التوحيد الواجب، ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. لذلك قال: باب ما جاء باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذه الترجمة أخذها المصنف رحمه الله من حديث ابن عباس الآتي: باب ما من سب الدهر فقد آذى الله. والحديث: لا تسب الدهر، يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأقلب الليل والنهار، يؤذين ابن آدم. باب ما جاء باب من سب الدهر فقد آذى الله. قوله فقد آذى الله، ولا يلزم من الأذية ضرر، فهذه اللفظة فيها إيذاء لله، لكن يستحيل أن يكون الخالق سبحانه يضر من المخلوق، بل هو القوي المتين العظيم، العظيم الكبير المتعال، لا يضره أحد، بل مستغني عن جميع عباده. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ساق الله عز وجل هذه الآية في باب الذم لاعتقاد ومقولة المشركين، في مشركي قريش. وهذا الاعتقاد، وهو إنكار البعث والنشور وجحد الربوبية، ليس اعتقاد جميع كفار قريش بل بعضهم، فمنهم من ينكر البعث، ومنهم من يثبت البعث، ومنهم من يثبت وجود الله عز وجل، يعني توحيد الربوبية لكن ينكر توحيد الألوهية، مثل كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ومنهم من يجحد ذلك كل من يجحد ذلك كله كالدهرين الذين ذكر الله عز وجل هذه صفتهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، وقالوا يعني المشركون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يعني لا يفعل بنا هذه الأفاعيل من الضر والنفع والإماتة والإحياء إلا الدهر، فهذا أذية لله لأنه نسب الفعل إلى غير الله، ففيه أذية له سبحانه، وهذا قدح في التوحيد. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا الفعل للدهر بما فيه من مسبة وبما فيه من ملامة. فهنا ساق المصنف هذه الآية في هذا الباب، وما يهلكنا إلا الدهر، والدهر لا ينسب له شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الدهر مخلوق مسير بأمر الله، كما أنك مخلوق فكذلك الدهر مخلوق. قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهو مثلك، هو الزمن وانت وجدت في هذا الزمن، الله أوجد هذا وأوجدك أيضا، لذلك لا يسب لأنه مخلوق. ثم بعد ذلك قالوا في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى، إن هذا حديث قدسي يجوز روايته لو بالمعنى، والفرق بين الحديث القدسي وغيره من الفروق أن الحديث القدسي لا يستشفى به وإنما يستشفى بالقرآن العظيم. الله عز وجل وصف القرآن بأن فيه شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى والشفاء، أما الحديث القدسي فلا يستشفى بها، وهذا يجوز يروى بالمعنى وهذا لا يروى بالمعنى، لكن يتفقان في أنهما جميعا قالهما الله سبحانه وتعالى، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، ففي هذا إثبات القول له سبحانه، وأن الله يتكلم بما شاء كيف يشاء إذا شاء بما شاء سبحانه. قال يؤذيني ابن آدم، يؤذيه ابن آدم وكذا بقية المكلفين كالجن، فمن قال مثل تلك المقالة فقد وقع في النهي الذي نهي عنه. يؤذيني ابن آدم، ابن آدم سواء كان مسلما أو كان كافرا، كافرا مثل ما ذكر الله في الآية السابقة وقالوا ما هي الحياة الدنيا، فهي مقالة الكافرين، مسلما وإن كان رجل مسلم لكن يسب الدهر كخيبة الدهر يا ويح الدهر، ولماذا يا دهر تفعل بنا هكذا، أو ماذا فعلنا حتى يا دهر ماذا فعلنا حتى تجعل لنا هذه المصيبة، ونحو ذلك من تلك الأقاويل المنهي عنها. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يسب الدهر وأنا الدهر، وأنا الدهر يعني خالق الدهر. فإذا قيل لماذا أولتم تلك الصفة إلى خالق الدهر، نقول نعم لأن الدهر مخلوق، فلا يمكن أن يكون المخلوق هو الخالق، ويفسرها أقلب الليل والنهار، فالله هو الذي يقلب الليل والنهار، وأنا الدهر يعني خلقت الدهر أقلب الليل والنهار، يقلب الليل والنهار كما قال سبحانه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهو سبحانه يقلب الدهر ويقلب أيضا القلوب ويفعل ما يشاء، بل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه، وهذا من كمال الملك له سبحانه، لا يسأل أحد عما يفعل جل وعلا، وهذا أيضا من تمام القوة، فلا يجرؤ أحد أن يسأله، ولو سأل ما سأل لن يجاب له، إن ربك فعال لما يريد. قال سبحانه: هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال: الله خالق كل شيء. وقال: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلم أشهدهم لما خلقت السماوات ولم أشهدهم لما خلقتهم ولم أتخذهم أنصارا لي فلما يسألوني عن أفعالي فهم الضعف. أولم يرى الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين يخاصم ربه لما فعلت كذا وكذا. والأصل هو التسليم لنصوص الشرع والإيمان بها واعتقادها. لذلك قال: أقلب الليل والنهار. يقلبه كيف يشاء، إما نفعا للعباد وإما أن يكون فيه عقوبة لهم كما في إرساله الريح عقوبة لهم، فرسل عليهم الرياح صرصرا وصنع عليهم الرياح وهكذا. لذلك كان يسلم قال: إذا رأيتم الريح فقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأنه لا يعلم هل هي عذاب أو هي منحة من الله عز وجل تعطى بالنعم والأرزاق ينزل بها من السماء. وفي رواية: فإن سب الدهر فإن الله هو الدهر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فإن الله هو الدهر يعني فإن الله هو خالق الدهر فلا تسبوه، لأن الدهر مخلوق مثلك فلا يلحق به الذم. وعليه فإن الدهر لا يثبت اسم من أسمائه سبحانه، فلا يقال إن الدهر من أسماء الله، فلا يجوز أن يسمى رجل عبد الدهر. وكذا لا يجوز شخص يدعو يقول: يا دهر أعطني، ونحو ذلك، لأن الدهر من مخلوقات الله، فلا يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الله هو الدهر، لا يؤخذ منه اسم من أسمائه وهو الدهر، لأن المراد بهذا الحديث فإن الله هو الدهر فإن الله هو خالق الدهر. فتبين مما سبق أن حديث الناس عن الدهر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون من باب السب له والانتقاص والملامة فهذا لا يجوز ولا يخلو، إما أن يكون شركا والعياذ بالله فسببت الدهر، لأن في اعتقاد القائل إن كان في اعتقاد القائل سبه للدهر لأنه مصرف الدهر وهو شرك والعياذ بالله. وإذا كان اعتقاده بأن الله هو مصرف الدهر لكن يسب الدهر هكذا فهذا من مسبة الله وهو منقص للتوحيد. القسم الثاني: وصف الدهر بمدح أو ذم، فهذا ما في بأس. المدح مثل: يوم مبارك، يوم سعيد، يوم وضيء، ليلة سعيدة، ليلة مباركة، أمسية مناسبة، وهكذا ما في بأس. أو وصفه بغير ذلك من وصفه بالحزن أو الكآب، هذا يوم كئيب، هذا يوم حزين، وهكذا فلا بأس بذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.